السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب. كلمنا المرة اللي فاتت يوم الأحد لو تفتكروا عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح أخطاء الصحابة طبعا والأمة من بعدهم، لأن احنا بنتعلم يعني من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فتكلمنا عن بعض صور تصحيح الأخطاء، وكيف كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح أخطاء المؤمنين، بل وأحيانا كان المولى عز وجل يعاتب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وده مش من باب نحن طبعا، ده من باب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول أخطأ النبي، وإنما نقول لأن النبي فعل خلاف الأولى في بعض المواقف اليسيرة جدا، فكان ينزل القرآن يعاتب حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا موقفين من معاتبة الحق جل وعلا، وده كان الأمر الأول في زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنهما، ومرة تانية في حينما عبس وتولى في وجه الصحابي الجليل ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أم مكتوم. تعالوا نشوف موقفين كمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضو نشوف باقة كده من المواقف مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نتكلم في 20 عنصر في كيفية أو في بعض الوقفات الهامة عند تصحيح أخطاء الناس من حولنا. طبعا احنا قلنا في الحلقة الماضية لو تفتكروا ان مفيش حد في الدنيا معصوم، فالعصمة دفنت يوم ان دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مطلوب من الإنسان ان الإنسان يوم ما يخطئ ان هو يعترف بخطأه وان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. ويمكن ذكرنا قبل كده لو تفتكروا في السمات الخمسة لتوبة الصحابة رضي الله عنهم، اول حاجة كانت عندهم ايه؟ تعظيم الذنب. اول ما اعمل حاجه ابقى الذنب في عيني كبير، يعني حاجه عظيمه كده، واحس ان انا اخطات خطا كبير جدا. ولذلك قال بلال بن سعد رضي الله عنه رحمه الله رحمه واسعه، قال: لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه ما عصيت. ما تبصش ان انت عملت معصيه صغيره او ذنب صغير، بص انت عصيت مين؟ عصيت الملك سبحانه وتعالى الذي قال جل جلاله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون جل جلاله. إذن فانت إذا أول حاجة من سمات التوبة عند الصحابة أول حاجة تعظيم الذنب، ثاني حاجة إن هم كان عندهم الاعتراف بالخطأ، ما عندوش بقى إيه يعني، ما عندوش مبررات، ما بقولش أنا عملت كده عشان الموضوع الفلان، لا، أخطأت يعني أخطأت، أذنبت يعني أذنبت. وده واحنا قلنا مش عيب ان انت تخطئ، انما العيب ان انت ما تعترفش وما تتوبش. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى تاني حاجه ما عندوش تبرير، تالت حاجه ما عندوش يأس ولا قنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى. اذنبت مهما كانت الذنوب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لو اشرك، حتى لو كفر، كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى لو انسان كافر، لو انسان مشرك، لو انه تاب خلاص ربنا واسلم بفضل الله، الله عز وجل يمحو له ما كان قبل ذلك بفضل الله. وكما قال حكيم بن حزام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه، حاجات كنت بعملها، خيرات كثيره كنت بعملها قبل ما اسلم، قال: اسلمت على ما اسلفت من خير يا حكيم. كل اللي انت عملته من خير في الجاهليه قبل الاسلام، حينما تسلم يضاف لك كل هذا الخير في الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. رابع حاجه التوبه من قريب. التوبه من قريب، يعني سبحان الله ان الانسان لما يذنب يتوب بسرعه وما ياجلش التوبه، يعني ما ياجلش، ما يقولش طب هتوب من يوم الجمعه الجايه، طب من رمضان اللي جاي، لا، تتوب في ساعتها على طول. خامس حاجه اتباع السيئه الحسنه. انت عملت ذنوب، عملت سيئات، تتبع بقى الذنوب والسيئات دي ايه؟ باعمال صالحه. ويا حبذا لو كانت معصيه في الخلوات يبقى تتبعها طاعه في الخلوات، لو كانت معصيه امام الناس كانك تدعو الناس الى المعصيه فتفعل الطاعه ايضا في امام الناس كانك تدعوهم ايضا الى التوبه. يبقى اذا المساله محتاجه ان احنا نفهم ان ما فيش حد في الدنيا معصوم، ان الانسان كده كده هيخطئ، لكن لما يخطئ لازم يتوب ولازم يرجع الى الله سبحانه وتعالى. واحنا بقى علينا ان احنا نكون عونا للناس على التوبه ولا نكون عونا للشيطان على اخينا. بمعنى واحد النهارده تاب اذنب فعايز يتوب، فما اجي انا بقى اصحح الخطا لهذا الانسان وادعوه الى التوبه باسلوب غليظ وباسلوب فظ وبمعامله غير طيبه، يبقى انا كده بفتنه في دينه وانا كده بكون حائل بينه وبين التوبه. تعالوا نشوف بعض اخر معاتبتين من الله عز وجل لحبيب الحق وسيد الاولين والاخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. اللي حصل حبايبي في غزوه بدر، النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تمكنوا بفضل الله سبحانه وتعالى من قتل 70 من المشركين واسروا 70 من المشركين. اذا قتل 70 واسر 70، جميل قوي. اللي اتقتل خلاص النبي صلى الله عليه وسلم القاهم في القليب والى اخر القصه انت عارفينها. طب والاسرى؟ حب النبي عليه الصلاه والسلام يعرف راي الصحابه في مساله الاسرى، نعمل ايه فيهم؟ فاستشار ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب. ابو بكر الصديق كان ليه راي معين، وانت عارفين طبيعه ابو بكر رضي الله عنه انسان رقيق القلب، فيعني فقال له: يا رسول الله، ارى انهم ابناء العم ويعني والعشيره و فارى الا تقتلهم، ولكن خذ الفداء فيكون عونا لنا بعد ذلك على مقاتله الكفار والمشركين. فهذا كان راي ابو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم سال سيدنا عمر قال: وما تقول انت يا عمر؟ قال: ما اقول ما قاله ابو بكر، انا مش موافق ابو بكر في اللي هو قاله. قال: فماذا تقول انت؟ قال: ارى يا رسول الله ان تمكنني من فلان فاقتله، اللي هو قريب عمر بن الخطاب، وتمكن علي من اخيه عقيل فيقتله، وتمكن حمزه من اخيه فلان فيقتله، فيكون بذلك يعني ان احنا المولى عز وجل يعلم اننا ليس في قلوبنا هواده على المشركين، لا بنوليهم ولا بنحبهم، بل بالعكس احنا ايه؟ لا نوالي الا الله ورسوله والمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه رقه القلب اللي في الدنيا بقى كلها، فهوى راي ابي بكر ولم يهوى راي عمر. فقال: لا خلاص، نقبل منهم الفداء وايه وبلاش نقتلهم. ثاني يوم عمر بن الخطاب معدي فلقى النبي عليه الصلاه والسلام جالس وجنبه ابو بكر والاثنين بيبكوا. فقال: يا رسول الله، بابي انت وامي. شوف خد بالك بقى من اللفظ، شوف قد ايه محبته للنبي، يعني من غير حتى ما يقول حاجه هو كان يقدم بين يدي كلامه دائما: بابي انت وامي يا رسول، يعني افديك بابي وامي يا رسول الله. قال: بابي انت وامي يا رسول الله، ما الذي يبكيك انت وابو بكر؟ فان كان الذي يعني انتما فيه يبكي بكيت، والا تباكيت. يعني لو ما كانش الموضوع اللي انتم بتبكوا عشان فعلا يبكي، يعني انا هتصنع البكاء، تمام. فالمهم فايه، فماذا حدث؟ حاجه مش واخد بالي. فماذا كان من ابي بكر؟ ما نعمل ايه يا استاذ حمد، استاذ عبد الحميد، انا مش واخد بالي، انت قلت لي حاجه في الاربيز، معلش مش واخد بالي، قول لي. طيب السلك كان باين هنا؟ طب حاضر، انا دريت وخلاص. لا المشاهدين مش واخدين بالهم. المهم صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بيقول له: لو كنت انت بتبكوا عشان يبكي هبكي، ما كانش بيبكي خلاص تباكيت. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بقول المولى عز وجل: ما كان لنبي ان يكون له اسرى، يعني نزل القران موافقا لراي عمر رضي الله عنه وارضاه. وسبحان الله شيء عجيب جدا، سيدنا عمر والحديث رواه مسلم يا جماعه بيقول: وافقت ربي في ثلاث مواطن. وده طبعا من باب الادب كما قال الحافظ ابن حجر، ان بيقول لك كلمه وافقت ربي هو الاصل فيها وافقني ربي، يعني انا قلت راي معين فنزل القران مؤيدا لقولي. فمن باب ادب سيدنا عمر الخطاب الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يقولش وافقني ربي، لان فيها سوء ادب مع ربنا، انما قال ايه؟ قال وافقت ربي. بل الموضوع مش في ثلاث مواطن بس، تخيل ان الحافظ ابن حجر عد حوالي 15 موطن من القران ينزل فيه القران موافقا لراي عمر ابن الخطاب. انسان ملهم ومحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وفي مسند إمام أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. سيدنا عمر حاجة يعني كان عنده فراسة وشفافية عجيبة جدا. فده كان عتاب من المولى عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. طيب تعال نشوف آخر عتاب في غزوة أحد. في غزوة أحد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شج جبينه وانكسرت رباعيته ونزفت الدماء الشريفة من جسد النبي لما عصروا ماتوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي هنجيلها طبعا في المعاتبات التي حدثت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء من على وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته؟ فينزل قول المولى عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني عتاب من المولى عز وجل، عتاب رقيق جدا جدا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تعالوا نشوف بعض المعاتبات التي نزلت من رب الأرض والسماوات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل ما في هذا الموضوع أن تفاعل الوحي مع أحوال الصحابة. هو ليه أم أيمن، والحديث رواه مسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أبو بكر وعمر لزيارة أم أيمن كما كان النبي يزورها. فلما ذهب إلى أم أيمن فوجدها تبكي، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أجل أعلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. خد بالك بقى، بتبكي لأن الوحي إيه؟ قد انقطع من السماء. طب إيه اللي بيبكيكي؟ ده الوحي ده نعمة لا تخطر على قلب بشر. لك أن تتخيل أخوي وحبيبي فلان ده جارك قاعد جنبك، وأنت تعلم أن فلان ده نزل فيه قول المولى عز وجل مثلا، يعني تخيل أبو بكر مثلا هو جارك رضي الله عنه وارضاه، فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. نزلت في أبي بكر لما أعتق بلالا، فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. اللي هو تلاقي سيدنا بلال عمله معروف، فهو حب يكافئ سيدنا بلال فرح إيه أعتقه. فسكت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يرد عليه. فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. تخيل حضرتك لما يكون مثلا جارك مثلا أنس بن النضر، ونزل فيه قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. تخيل حضرتك لما تكون مكان مثلا ثابت بن قيس إلى غير ذلك يعني طبعا. فلما تعرف أن أنت وانت طب بلاش ده كله، لما تكون أنت بقى زيد بن حارثة وحضرتك تكوني زينب بنت جحش، وينزل فيكما قول المولى عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلما قضى زيد ده اسم الصحابي الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن، كل القرآن لم يذكر فيه إلا اسم صحابي واحد اللي هو زيد ابن حارثة. وإن كان الإمام الذهبي له رأي يعني الحقيقة متوقف فيه، رأي عجيب جدا جدا وجميل برضه، إنه قال لا ده فيه كمان صحابي كمان ذكر في القرآن اللي هو مين؟ قال عيسى بن مريم. قالوا له: إزاي عيسى بن مريم؟ فقال الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة، قال في ترجمة سيدنا عيسى: قال عيسى بن مريم صحابي ونبي. طب ليه حكم على سيدنا عيسى بالصحابة إنه صحابي؟ خد بالك معلومة جميلة قوي يعني. قال لأن من شروط الصحبة إن الإنسان يقابل النبي ويشوفه ولو مرة واحدة ويؤمن به ويموت على الإيمان، دي شروط الصحبة إن أنت تبقى صحابي. طب سيدنا عيسى بن مريم رفع حيا، خد بالك ما زال حتى الآن حيا في السماء عليه السلام. طيب وسينزل مرة أخرى كعلامة من علامات الساعة الكبرى، والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فقال طب حكمت عليه برضو إنه صحابي منين؟ قال مش هو قابل النبي في ليلة الإسراء والمعراج؟ قلنا آه، قابل فعلا النبي وهو حي يرزق، ما زال حيا عليه الصلاة والسلام. قال طب كان النبي حيا وكان عيسى حيا، فلقي النبي وطبعا آمن بالنبي، لأنه شيء طبيعي أن النبي عليه السلام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو كان سيدنا عيسى ما زال حتى الآن في الأرض وسيدنا موسى حيا في الأرض حتى الآن، ما وسع واحدا منهما إلا أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خد بالك بقى، فقال سيدنا عيسى كان حي وما زال حيا، وقابل النبي وهو حي، وسينزل في آخر الزمان مش كنبي، خد بالك من الحته دي، سينزل كحاكم من حكام المسلمين يقضي بشريعة الإسلام. وهناك حكم، هذا الحكم سينسخ في عهد عيسى عليه السلام. اللي هو حكم ايه؟ خد بالك، لما بتيجي تعرض على الكفار الإسلام، بتعرض الأول الإسلام، فإن رفضوا فالجزية، فإن رفضوا فالقتل، القتال يعني، وخد بالك، لا في حكم منهم هيسقط هينسخ، بس امتى؟ أخبر النبي عن نسخ هذا الحكم. يعني هو سيدنا عيسى مش هيجي هو اللي ينسخ الحكم، لا، النبي هو الذي أخبر بأن الحكم سينسخ في عهد عيسى. اللي هو حكم ايه؟ اللي هو حكم الجزية، اللي هو يبقى ايه؟ هيبقى بدل ثلاث مراحل، بدل إسلام ثم جزية ثم القتال، لا، سيدنا عيسى لما هينزل يا إسلام يا قتل بس، فيرفع الجزية، مش هيبقى في جزية. وده ورد في نص الحديث أيضا عند مسلم، أنه يرفع الجزية، يعني مش هيبقى في جزية في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. فاعتبر الإمام الذهبي، وده يعني وجه برضو يعني وجه مقبول، وإن كنت بتوقف فيه لكن يعني وجه مقبول جدا، أنه قال لك ما دام هو حي وقابل النبي هو حي وآمن بالنبي وسينزل كحاكم من حكام المسلمين، والدليل على أنه مش هينزل كنبي كمان، خد بالك من حاجة، إن ومش عايز أقول دليل يعني، لكن من باب الاستئناس وليس من باب الاستدلال، إنه لما ينزل هينزل مسندا يديه على جناحي ملكين، خد بالك، هينزل في صلاة الفجر، وسيكون إمام المسلمين في هذه اللحظة المهدي المنتظر. فأول ما ينزل طبعا سيدنا النبي عليه السلام ذكر سيدنا عيسى بعلامات معينة، يمكن من أشد هذه العلامات اللي من خلالها نعرف إن هو ده سيدنا عيسى، إنه سينزل عرق شديد من على جبينه، كل نقطة عرق تنزل من على جبينه تنحدر كاللؤلؤ، خد بالك، فعرق نزل من على جبهته كاللؤلؤ، فأول ما تشوفه تعرف إنه سيدنا عيسى عليه السلام. طيب، فأول ما ينزل فالمهدي رضي الله عنه وارضاه سيتأخر عشان سيدنا عيسى يقوم يصلي إيه؟ إمام. فيقول له عيسى عليه السلام: بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بين خصائص الأمة دي، الأمة المسلمة، ومن بين المناقب الجميلة، قال: منكم يا مسلمين من يصلي خلفه عيسى بن مريم. خد بالك، والأحاديث كلها صحيحة، منكم من يصلي خلفه إيه؟ عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فإذا زيد بن حارثة هو الصحابي الذي ذكر في القرآن صراحة، وزينب بنت جحش ذكرت يعني تفهمها طبعا من سياق الآية، فلما قضى زيد منها اليمين إليها زينب بنت جحش، مش هيجي الآية بقى تقول لك فلما قضى زيد من زينب بنت جحش وطنا، لا، فقال فلما قضى زيد منها وطنا زوجناك. كان حضرتك لما تكون أنت زيد بن حارثة وبتصلي وبتقرأ هذه الآيات وانت جواك بتقول ايه؟ الآية دي نزلت فيا انا. وزينب بنت جحش لما تقرأ برضو الآيات تقول إيه؟ فكان نزول الوحي كان نعمة جليلة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. تعالوا نشوف بعض بقى المعاتبات القرآنية الربانية على أصحاب سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. في غزوة أحد قال جل وعلا، طب تعالى نشوف الأول الواقع اللي حصلت ونشوف العتاب نزل إزاي. أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هزم المشركين في غزوة بدر هزيمة منكرة، المشركين مش قادرين ينسوا الموضوع ده، عايزين ينتقموا، فقعدوا يعدوا العدة سنة كاملة لحد ما لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد سنة كاملة من قتال بدر. طيب، كان اليوم ده اللي هو إيه؟ اللي هو غزوة أحد. فالنبي عليه السلام حط خطة معينة كده، خطة الحقيقة كانت محكمة جدا جدا، ولذلك يعني ما شاء الله كان في بداية الغزو يا إخوة، كان في بداية الغزو ما شاء الله كانت النصرة لصالح المسلمين، انقلب الأمر بعد ذلك بسبب مخالفة أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاضر سبحانه، انطلقت صلاة حاضر دقيقة بالظبط. فالمهم إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي عليه السلام قال للرماة، هم 50 واحد وعاد رأسهم عبد الله ابن الزبير، قال لهم خليكم فوق الجبل. ليه فوق الجبل؟ عشان فوق الجبل مكان عالي، لو المشركين بعدين يقدروا بالنبال في اتصال اتصال ولا كم. طيب ماشي حرام. السلام عليكم الأخت عازة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ ده أنا بتمنى من زمان إن أنا أكلم حضرتك والله. ربنا يخليكم يا أزك يا رب العالمين. بالنسبة لي يا شيخ محمود، أنا بص بقع في مشاكل كتير وببقى يعني ببقى فيها كتير قوي والله ما بلاقيش حد ان ممكن ينجدني منها غيرك انت. ربنا يكرمك يا رب ويعزك ويحفظك. وانا بحبك في الله قوي والله يا شيخ محمود وربنا يعلم ان انت لما بتضحك بتدخل الضحكه في قلبنا بجد والله. الله يكرمك ويسعد قلوبكم دنيا واخره يا رب العالمين. فانا يعني معلش اعذرني انا عايزه اخد رقم التليفون بتاعك بس ان كنت عشان الكلام بس هيبقى مفيش ما بينك. حاضر خدي من كنترول. حاضر عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك. الدولة يا عبد الحميد عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طيب نكمل ولا في اتصال؟ طيب حاضر. فالمهم حبايبي ففي غزوة أحد نبي صلى الله عليه وسلم قال ال50 في خليكوا فوق الجبل. فوق الجبل ليه؟ زي ما قلت لك ان المشركين هم جايين عايزين يقتلوا او يقتلوا المسلمين. يبص يلاقي النبال نازله عليه يمين وشمال. النبال بتيجي فين؟ من فوق. تيجي بقى في رقبته، تيجي في دماغه، تيجي في قلبه، واخد بالك؟ او حتى تيجي في الحصان نفسه او في اي يعني في اي حاجه. فبالتالي بتعمل عندهم شيء من الفزع، بحيث ان هم ما يقدروش ان هم يقفوا دايما في مواجهه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وبالفعل ده اللي حصل يا جماعه، ان فعلا النبال عملت اثر عظيم جدا جدا مع المشركين، وان هزم المشركون في بدايه الامر. يعني كان بدايه احد كانت نصره عظيمه جدا للنبي واصحابه. لكن حصل ايه؟ حصل ان 40 واحد من الصحابة اللي فوق الجبل قالوا بس خلاص، يعني هم تأولوا الموضوع. خد بالك ما كان صحابي، خد بالك واحفظها، ما كان صحابي على وجه الأرض يتعمد أبدا مخالفة أمر النبي. وده شيء ما كانش في يعني ما كان في الحسبان ولا في البال أبدا. أنا أعصى أمر النبي ده لا يمكن. لكنهم تأولوا، تأولوا يعني قالوا إيه؟ قالوا خلاص الغزو انتهت، خلاص النبي عليه السلام خلصوا عليهم وخلاص انتهى الموضوع. والمشركين بدأوا يفروا فعلا من قدام عينيهم. فنزل 40 ليجمعوا الغنائم، وبقي 10 على رأسهم عبد الله ابن جبير اللي هو رئيسهم. قال لهم أما أنا فلا أنزل، فقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا الجبل، يعني لا تتركوا الجبل، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير أو تخطفنا الطير. لو لقيتونا كده اتقطعنا حتت والطير ابتدى ينزل يأكل مننا ما تنزلوش برضه. فكلام واضح. فلم ينزل. قتل 40، نزل 40 عشان يجمعوا الغنائم. اتقتل عدد كبير جدا منهم، واتقتل عدد كبير من الصحابة. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ادي جبل احد، وبعدين هم نزلوا من فوق الجبل الرماء اللي قدام جبل احد. فخالد ابن الوليد كان لسه ساعتها ما اسلمش، لمح الموضوع فعمل نفسه ان هو بيفر هو ومن معهم، وراحوا لفين من ورا الجبل في لمحة كده خاطفة، وراحوا داخلين على النبي وعلى الصحابة من ورا. قتلوا 70 واحد، وبعدها حاولوا يقتلوا النبي في القصة اللي انتوا عارفينها كلكم. جه برضو طلعوا الباقيين، برضو طلعوا برضو وقتلوا في العشرة اللي فوق، اللي فوق الجبل يعني، حتى هم كمان اتقتلوا يعني. فالمهم فنزل قول الله عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام وبركاته. يا مولانا انا محمد، اهلا وسهلا. صراحه فرحانه جدا ان انا بكلم حضرتك. ربنا يفرح قلبك يا رب ويحفظك. انا في كربي يا مولانا، انا معايا شاب انا تعبان نفسيا. نعم. وتعبني معايا، انا بصلي وبدعي له. ده ابن حضرتك؟ اه نعم. مريض نفسيا. نعم. وتعبني وبيشتمني وبيسب الدين، انا نفسي بطل سب الدين. انا لا حول ولا قوه الا بالله. نعم نعم نعم. انا سامع حضرتك يا محمد، اتفضلي. سلام عليكم. ايوه مع حضرتك انا سامعك. معلش الرصيد حقيقي هيخلص، معلش انا اسفه. ربنا يفرج، فيا ريت تدعي له حضرتك، تدعي له انه يفك كربي. ربنا يفرج عنك الكرب يا رب العالمين وعن جميع المسلمين، ويشفي ابنك يا رب شفاء لا يغادر سقما، ويرده الى الصلاه والى العباده والى الذكر ردا جميلا. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله ندعي له ان شاء الله في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله. السلام عليكم مجاهد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود المصري مع حضرتك ان شاء الله. انا في مشكله عندي عويصه جدا وفظيعه جدا، كنت محتاجه بس نمره حضرتك لانها سريه، ومحتاجه كنت محتاجه نمره حضرتك لان مش هقدر اعرضها على التلفزيون. حاضر عينيا. حاضر خد رقم كنترول عينيا. حاضر حاضر عينيا. حاضر ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. نكمل يا استاذ حميد. طيب فالمهم حبيبي في الله واختي في الله، فالمهم طبعا نزل قول المولى عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هو النصر اللي كان في البداية، يبقى من بعد ما أراكم ما تحبون هو النصر اللي كانت في البداية. منكم من يريد الدنيا اللي هم الأربعين اللي نزل عشان الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة اللي هم العشرة اللي سبتوا فوق الجبل. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي ردكم مرة أخرى بالهزيمة ليمتحن إيمانكم. لكن في النهاية شو بقى رحمة ربنا؟ ولقد عفى عنكم. خلاص ربنا رغم ده كله أنتم كنتوا تستحقوا عقوبة أكتر من كده، يعني أكتر من قتل هؤلاء الذين قتلوا منكم. لا لا لا، بس ربنا عفى عنكم سبحانه وتعالى، وإلا كان يعاقبكم عقوبة أكتر من كده. فده كان عتاب من المولى عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى يعني شوف لما ينزل بقى العتاب القرآني كده ويوجه فلان إن أنت عملت كذا غلط، وأنت عملت كذا غلط، وأنت عملت كذا صح، وأنت شوف بقى لما ينزل بقى تلاقي نفسك على طول متظبط أول بأول. يعني أنا لو أخطأ، طب أنا عايز أعرف أخطأت إزاي، ولا عملت إيه، طب عملت إيه صح وعملت إيه غلط، فلازم أرجع لحد من العلماء عشان أسأله. إنما ساعتها بقى كان الوحي ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فلان أخطأ وفلان صح وفلان ربنا تاب عليه وفلان يخش الجنة بغير حساب وفلان يخش الجنة مع مش عارف مع 70,000 اللي يخشوا. يعني إيه، كان نعمة كبيرة جدا. تعال نشوف العتاب الثاني في غزوة في فتح مكة. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة، وعلم بذلك أحد الصحابة اللي هو حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة كان رجل بسيط جدا، ملوش عزوة ملوش عيلة يعني في قريش، حتى لما كان قاعد في قريش يعني في مكة وكده فما كانش ليه عزوة، يعني رجل بسيط جدا، رجل عايش حياته كده يعني إيه، ملوش سند يعني ملوش ظهر في مكة يعني. فالمهم هو سايب قريبه، بعض الأقارب المستضعفين سايبهم في مكة. فلما عرف ان النبي هيغزو مكه ويفتح مكه، خد بالك، فراح باعت رساله مع امراه قال لها وصل الرساله ديت ليه لبعض صناديد قريش عشان يعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيفتح مكه في اليوم الفلاني. المراه ديت خدت الرساله وراحت حطها في ضفائر شعرها ولفها ولبسها ايه الاشرب اللي لبسها وراحت ماشيه. جاء الوحي الى النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ليخبر النبي بشأن هذه المرأة وبشأن حاطب ابن أبي بلتعة. راح النبي على طول في ساعتها منادي على علي بن أبي طالب وعلى الزبير بن العوام وعلى المقداد، قال لهم روحوا في حتة اسمها روضة خاخ، حتة كده قريبة من المدينة، هتلاقوا امرأة بالمواصفات الفلانية. المرأة دي معاها ورقة رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة لكفار قريش، خذوا منها الرسالة وهاتوها. قالوا حاطب. المهم ركبوا كل واحد ركب الفرس بتاعه وجريوا على روضة خاخ، وصلوا إلى هناك فلقوا المرأة دي واقفة، فدخلوا عليها قالوا لها أين الخطاب، عايزين الخطاب اللي معك أو أين الكتاب. قالت والله ما معي شيء، هي امرأة مشركة يعني. فقالوا لها إيه، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، يعني تجيب الكتاب يا إما هنجردك من ملابسك، طبعا هم مش يعملوا كده بس هو تهديد يعني، يا إما هنجردك من ملابسك وهنعملك تفاجة. ويقول لك ده حاجة بسيطة، نذكره بقول المولى عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم سبحانه وتعالى. وزيت نذكر برضو مرة تانية بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجاء هذا بعود وهذا بعود فأججوا نارا فأنضجوا طعامهم، وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا، ذنب مع ذنب مع ذنب كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب كلما أذنب العبد ذنبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الذنب يجي فيشربها القلب، يحصل ايه، تنكت في القلب ايه نقطه سوداء جنب نقطه سوداء جنب حد ايه القلب كله يسود عياذا بالله، كالكوز مجخيا كالكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هكذا فالذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. المولى عز وجل بيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ثم قال ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لأن ربنا بيقول لهم اوعوا ترجعوا للي انتوا عملتوه ده اوعى تعملوه مره ثانيه، يعذكم الله ان تعودوا بالمثيل ابدا ان كنتم ايه مؤمنين. سبحانه وتعالى جل جلاله ده كان عتاب من المولى عز وجل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف اخر عتابين كده بقى صغيرين كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان يخطب الجمعه، كان معاه طبعا اصحابه قاعدين. في نفس الوقت حبيبي جاءت قافله من الشام. اول ما جاءت القافله كتير من الصحابه ما كانوش واخدين بالهم الحكم الشرعي ان هم قاعدين في خطبه الجمعه، يعني هم يعني القافله جت ولا بد من يستقبل القافله، لكن ده النبي بيخطب الجمعه. فقام عدد كبير من الصحابه لاستقبال القافله، وما بقي الا 12 واحد فقط مع النبي في اليوم دوت، واخد بالك؟ فنزل قول الله عز وجل واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما، خد بالك. قل يعني قل لهم يا محمد كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. يعني كان خيرا لكم ان انتوا تقعدوا تسمعوا خطبه النبي عليه السلام افضل من التجاره ومن اللهو ومن الدنيا ومن حطام الدنيا ان انتوا تجلسوا تسمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. اخر عتاب ونختم بيه وبعدين بنبتدي بقى نتكلم عن ال 20 نقطه في الضوابط التي ينبغي ان تكون عند تصحيح اخطاء الناس حتى لا يقع انسان في منكر او يريد ان يغير منكر فيقع في منكر اكبر. مشكله كبيره جدا يا جماعه ان احنا اللي بيغير منكر ده لازم يفهم ويفقه مراتب تغيير المنكر. لان يعني المنكر مراتب تغيير المنكر بعضهم قسمها لثلاث مراتب بعضهم قسمها لست مراتب، لكن حتى لو قسمناها على ثلاث مراتب فنقول هتغير منكر فهيتغير، يبقى دوت واجب عليك تغير المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره. المرتبه الثانيه هغير المنكر فهيترتب على المنكر ده منكر زيه مساوي له في المقدار. هنا بقى اقارن بين المفاسد وبين المصالح وارجح بقى ايهما افضل، اسيبه على المنكر ده ولا انتقل لمنكر تاني مساوي ليه لكنه يختلف. واخد بالك؟ قد يكون المنكر ده مساوي ليه لكن ده في دعوه الى المعصيه. زي ايه؟ زي واحد بيشرب سجاير، فانت تعلم يقينا ان انت لو قلت له بطل سجاير هيشرب شيشه، يبقى ايهما ايسر؟ السجاير. ليه؟ السجارة مهما كانت مستترة ومش باينة وممكن يخبيها في ايديه، انما الشيشة حاجة ستة سلندر فيعني ايه، فدي دعوة الى المعصية، واخد بال حضرتك؟ فيبقى هنا يقول لا خليه يشرب سجاير لحد ما ربنا سبحانه وتعالى ييسر ان هو يتوب ويترك هذه ايه هذه الفعلة المحرمة. طيب المرتبة الثالثة هغير المنكر فهيترتب عليه منكر اكبر. بمعنى هو بيشرب سجاير وانا يقينا عارف ان لو قلت له يبطل سجاير هيروح يشم هروين، لا يبقى ايه ما نغيرش المنكر في الوقت ده. مش معنى كده بقى خد بالك من حاجه، مش معنى ان انا اترك تغيير المنكر في لحظه دي حبايبي معناها ان انا اسيبه على طول كده يفضل في المنكر ده اقول خليه كده حلو، لا، انما اتركه مؤقتا الى ان يتيسر وتسمح لي فرصه اخرى ان انا ادعوه او غير يدعوه. ممكن اكون انا مش مقنع، ممكن اكون انا مش مخلص، واخد بالك؟ ممكن حط بقى الاحتمالات كتيره لحد ما يتيسر له الوقت ويجد من يدعوه الى الله سبحانه وتعالى ليترك هذه المعصيه او هذا الخطا. اخر عتاب من المولى عز وجل، وطبعا في عتابات كتيره لكن انا بس بنتقم منها. اخر عتاب من المولى عز وجل لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. الوفد دخل فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وابو بكر حواليه وعمر بن الخطاب، فقال احدهما يا رسول الله امر عليهم الاقرع ابن حبس. خد بالك بقى. فالثاني قال لا يا رسول الله امر عليهم القعقاع بن معبد. فقال ابو بكر لعمر ما اردت الا خلافي يا عمر؟ فقال عمر والله ما اردت خلافك يا ابا بكر. ايه رايك؟ حاجه حصلت غلط؟ يعني في كلام بذيء اتقال؟ في حاجة وحشة اتقالت؟ أبدا، كلام عادي جدا. يا رسول الله أمر عليهم فلان الفلان. لا يا رسول الله أمر عليهم فلان الفلان. أبو بكر بيقول لعمر ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ قال له والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هيحصل إيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع صوتك فوق صوت النبي ممكن يكون سبب في حبوط عملك. لذا جاء في رواية البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلك، كاد الخيران أن يهلك. من هم الخيران؟ أبو بكر وعمر. حكى بقى هو بالحكاية اللي أنا قلتها دلوقتي، إن جاء وفد واني تميم ده الأمر عليهم كلان ده، لا ما أردت إلا خلافه وما أردت خلافك أبو بكر، بس كده. فنزل قول الله عز وجل اللي احنا قلناه، لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده كان سبب، والحديث رواه البخاري. رواية تانية بقى أخوي وحبيبي عند مسلم، كانت رواية عجيبة. حاضر هستقبل الصلاة كمان دي الحمد لله حاضر. وفي رواية بقى عجيبة عند مسلم أن كان ثابت بن قيس رضي الله عنه، ده كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يجي وفد، الوفد دي كانت بسموها كده مراسم يعني، واخد بالك. كان الوفد يقوم واحد من عندهم من المشركين لسه ما اسموش يعني، كان يقوم واحد يخطب خطبة عصماء، فيقوم النبي مقوم لهم مين؟ ثابت ابن قيس، يقول له اخطب. ثابت ابن قيس كان فيه صفات عجيبة جدا في الخطابة، صوت قوي جدا جدا، لغة عربية في منتهى الجمال، تأثير وإقناع فوق ما تتخيل، يعني كل مقومات الخطيب المثالي كانت موجودة في ثابت ابن قيس. فكان صوته عالي جدا وقوي، هو طبيعته مش هو مش هو قاصد يعلي صوته على صوت النبي، هو طبيعته صوته قوي. فلما نزلت تلك الآية هو بقى لا سأل ولا عمل ولا أي حاجة، حبس نفسه في البيت وقعد، جابها من أخيرها كده وإيه، راح من سكات وقعد في البيت. فالنبي عليه السلام كان لا يترك واحدا من أصحابه إلا ويسأل عنه بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. فبيسأل أين ثابت ابن قيس، فبص لأمين قاعد جنبه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. فأما النبي عليه السلام عارف أن سعد بن معاذ هو جار جنب على طول ثابت ابن قيس، قال يا سعد هل بثابت من بأس وتعبان مريض؟ قال له لا يا رسول الله ما علمت به من بأس. قال فاذهب وكن له رسول الله يقرئك السلام ويسألك ما الذي حجبك عنا، إيه اللي بيخليك ما بيجيش المسجد؟ فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس. حاضر أنا يا حاضر الإسلام معنا في صلطة. السلام عليكم. مدام حنان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك حنان. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا محجبة بس يعني اللي هو الحجاب العادي يعني مش الإزدال أو الخمار. نعم. وبصلي بس يعني نفسي ربنا يكرمني ان انا استجمع الصلاة. انا بصلي ممكن اصلي طول الفترة اللي انا مش فيها في الحيض، اول ما يجي الحيض اقعد بعديها بيجي 10 ايام او 20 يوم بعد كده ارجع اصلي تاني. فالناس يقولوا لي لا يا تستجمع على الصلاة ما تصليش، والناس يقولوا لي لا يعني في اوقات في الشغل ما بقدرش مثلا انا اصلي العصر، فباجي اصلي العصر قبل المغرب وبعد كده اصلي المغرب. نعم. فأنا مش عارفة يعني أواظب على الصلاة بطريقة مستقيمة يعني. نعم. فأنا مش عارفة أعمل إيه. أنا بدعي ربنا كتير إن ربنا يعني يهديني كده وأصلي على طول وأصلي بطريقة كويسة وأقرأ في القرآن بطريقة كويسة، بس أنا مش عارفة. ربنا يكرمك يا نوحة، ربنا يحفظك يا رب. وأختي الفضيلة ربنا يبارك في عمرك، يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله. شوف السؤال واضح إزاي، يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها على أي شيء. ايه سبب ان حد بيصلي ويمشي على سطر ويسيب سطر؟ تاخير الصلاه عن وقتها، بمعنى ان انا جيت مثلا قمت الظهريه ما صليتش، فجيت دخل عليها العصريه فما صليتش، فجيت دخلت على المغرب بين المغرب والعشاء فتره بسيطه، ففجاه في اخر اليوم لقيت تراكم عليا ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فلاقي الشيطان يدخل لي من مدخل، طب ده تقيل عليك قوي، طب ما تنام وبكره صلي ظهر مع ظهر وعصر. طبعا الكلام ده ما يجوز، خدوا بالكم يعني بعض الناس بتفكر كده، بعض الناس يقول لك لما يفوتك صلاة الظهر ما تصلاش بقى في أي وقت، لا ده أنت تصلي الظهر مع الظهر بتاع بكرة. واحد تاني يفوت بقى فاته أجمل يقول لي لا الظهر بتاع الجمعة عشان الجمعة حلو يوم مبارك، فأنت تصلي الظهر مع إيه؟ مع يوم الجمعة، في مع الظهر بتاع يوم الجمعه او مع صلاه الجمعه. طبعا كل هذا الكلام خطا، لان نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. شوف اللفظ واضح. طيب سؤال برضه، شفتني صلاه وجيت لقيت نفسي في وقت النهي عن الصلاة، يعني فاتني صلاة الفجر وجيت لقيت نفسي بعد ما بين الفجر والشروق، ده وقت نهي أصلا عن الصلاة، أصلي ولا ما أصليش؟ أصلي. طب ده وقت نهي، أيوة وقت نهي عن التنفل، لكن ليس وقت نهي عن صلاة الفريضة الفائتة ولا وقت نهي عن الصلوات ذات الأسباب. صلوات ذات أسباب يعني إيه؟ يعني صلاة جنازة، حاضر، صلاة جنازة مثلا دي صلاة ذات أسباب، صلاة تحية المسجد دي صلاة ذات أسباب، كسوف الشمس، يعني كل الحاجات صلاة ذات أسباب. يبقى إذن أختي الفاضلة، من أسباب ترك الصلاة أو تأخير الصلاة اللي هي إن إحنا نجمع الصلاة مع صلاة. إنما أختي حنان ربنا يبارك فيك، لو إنك أنت وقت ما تسمع الله أكبر في ساعتها تتوضي وتصلي، يبقى أنت كده الحمد لله رب العالمين تقدر تواظب على الصلاة. ده من باب الأخذ بالأسباب. أما بقى اللي أفتوكي بإن ما هو يتصلي يعني يتصلي وتكملي صلاتك على طول كويسة، يا إما ما تصليش خالص، لا طبعا بنقول لا طبعا، لا ده كويس ولا ده كويس، لكن إيه إحنا بنقول يعني إن أنت عايزينك تصلي وتستديمي ومش عايزينك لا تقطع في الصلاة ولا تسيب الصلاة، لا تقطع الصلاة كويس ولا ترك الصلاة كويس، إنما إحنا عايزينك تستديمي على الصلاة. دي بقى محتاج بقى دعاء ولجوء إلى الله واستغفار، ومحتاجة أخذ بالأسباب زي ما تفضلت، يعني زي ما قلت لحضرتك ربنا يبارك فيكي. مين معنا؟ الأخت النرمين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك. كل خير عن كل اللي بتأديه عشان خاطرنا، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال عن النقاب. نعم. هل هو فرض أم سنة؟ وبعض الناس يقولوا كمان إن هو فرض إن إحنا نلبسه قدام الكعبة. ان احنا ما ينفعش ان احنا، رغم ان انا قريت في حديث في فقه السنه ان لازم ان احنا نبقى من غير النقاب، يبقى مكشوف الوجه والكفين امام الكعبه. نعم. مع اني انا شفت بعض الاخوات يعني قدام الكعبه اللي هم السعوديين تقريبا او الله اعلم، يعني كانوا حاطين على وجههم حاجه شبه يعني حاجه زي البيشه او حاجه كده عشان تغطي وجههم. نعم. هل هو فرض ام سنه؟ طيب انا هقول لحضرتك، اتفضلي. حاضر. بس انا لسه عايز رقم تليفون حضرتك عشان بس في حاجات تانية بس مطوله شويه، فمش عايزه اطول على البرنامج يعني. حاضر انا، يا حاضر، ممكن تاخديه من كنترول ان شاء الله. انا يا حاضر اختي النرمين. اختي الفاضله، ربنا يحفظك ويحفظ كل اخواتنا واخواننا وكل المشاهدين. النقاب هل هو فرض ولا سنه؟ هو لا ينزل عن درجه الاستحباب، لا ينزل. طبعا كثير من العلماء، ويمكن الموضوع ده قلت فيه تفصيل عندي، كثير من العلماء ذهبوا الى وجوب النقاب، وقالوا يزداد وجوبا في زمن الفتن، واحنا ندين لله عز وجل احنا في زمن الفتن. طيب، وبعضهم قال هو مستحب وليس هناك دليل على الوجوب، وممن ذهب الى ذلك شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله حمده وسعه وكثير من الدعاه. لكن عايزين نقول حاجه، عايزين نقول بعض الناس بقى ايه يعني تطرفوا في الراي شويه وقالوا النقاب ده ليس له اصل في الاسلام. طبعا الكلام ده غير صحيح بالمره، والنقاب اما هو يدور ما بين الاستحباب وما بين الوجوب. أنا قلت في مرة إن المسألة عندي فيها تفصيل. ليه؟ يعني يتوقف الأمر عندي على مراتب الإسلام الخمسة. بمعنى يعني النقاب قد يكون خدوا بالكم ما حدش يستعجل عليا، قد يكون محرما، تخيل، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا. معقول النقاب ممكن يكون محرم؟ آه. إزاي؟ لو اني واحدة هتلبس النقاب عشان تدار فيه وتعمل حاجة حرام يبقى النقاب محرم، وضحت كده؟ ولو اني واحدة هتدار في النقاب مش عشان تعمل فاحشة لكن عشان تاخد راحتها بقى تهزر مع الشباب وتعمل ووا، يبقى في الوقت ده مكروه، تمام كده؟ ولو اني واحدة هتلبس النقاب علشان هي يعني هي ليست جميلة مثلا، عفوا يعني، ولكنها يعني ايه، وبرضه هي في نفس الوقت لا تدين لله بان النقاب واجب، فهتلبس النقاب يبقى مستحب. ولو ان واحده جميله وملفته للنظر وهي كمان في نفس الوقت تدين لله عز وجل بان النقاب واجب، فالنقاب لبسه في هذا الوقت واجب عليها. يبقى النقاب بالنسبه لنا يدور حول يعني الاحكام الخمسه التي جاءت في هذا الدين العظيم. لكن أنا عايز أقول حاجة، دعكم بقى مما قلت الآن من هذا التقسيم ونتكلم بقى في المسألة. طبعا في أدلة كتير جدا على وجوب النقاب، لكن عايز أقول حاجة، عايز أقول نقطة، ودي نقطة اللي هقف عندها عشان إيه، عشان ما تتهوش مني، عشان ما أقولش المراتب الخمسة خليني سيبنا المراتب الخمسة. أنا أتكلم عن حقيقة، عن جزئين، إن لو واحدة هتلبس النقاب وفعلا هتتقي ربنا تحافظ على النقاب، تعلم إن هي ما دامت لبست النقاب يبقى النقاب ده بيربيها، زي ما الملتحي لما بيطلق لحيته يبقى عارف إن اللحية دي هي اللي بتربيه مش هو اللي بيربيها، فلحيته دي تمنعه من إنه يسب، إنه يشتم، إنه يجهل، إنه يتعامل مع ناس معاملة سيئة، إنه يكون خائن، إنه يكون كذاب، إنه يكون كذا، ما ينفعش ده كله. فلو واحد هيلتحي هيمشي في الشارع يتخانق مع الناس ويسب ويشتم ويضرب ويسرق وينهب ويعمل، أقول له لا شيل لحيتك وأنا اللي أتحمل الفتوى دي. ليه؟ لأن أنت تسيء إلى دين، أنت لا تسيء إلى شخص، أنت تسيء إلى دين، إلى الإسلام، لأن اللي بيشوفك كده بيقول كل الملتحين كده، صح كده؟ بيبقى الصورة بتبقى صعبة جدا. كذلك المنتقبة، المنتقبة الميكروسكوب عليها يا جماعة، الميكروسكوب عمال يقرب على المنتقبة ماشية في الشارع، ممكن تلاقي 100 واحدة ماشية في الشارع اللي متبرجة واللي لابسة مثلا شرب عادي، الناس لا تلتفت. أول ما يلاقي واحدة منتقبة العين كلها يروح فين؟ عليها، شوفها بتعمل إيه. لو لقوها مثلا بتشتري من واحد بياع، لو لقوها بتهزر مع البياع يقول لك آدم منقبات يا عم، مع ان في جنبها خمسه متبرجات بيهزروا مع البياع وممكن تكون بتهزر معاه بايديها كمان. لكن الناس دائما تفترض في هذا المنظر النقاب ده ان الاخت اللي بتلبس النقاب تتحمل مسؤوليه النقاب ده وتكون صوره مشرفه للاسلام. فانا عايز اقول لاختي الفاضله ان اللي هتلبس نقاب فعلا لو هتتحمل مسؤوليه النقاب وفعلا هتكون صوره جميله شفافه ناصعه واضحه للمسلمات جزا الله خيرا، انا بقولها في الوقت ده النقاب واجب عليك. لو هتلبس النقاب وتسيء انا بقول لها من البدايه بلاش تلبس النقاب واكتفي بالخمار او بالاشارب لحد ما ربنا يصل لك الامر. وده مش معناه ان انا معذباني في كبير، بلى انه كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من بولي، ده روايه، كان لا يستنزه من بولي، ده روايه. واما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمه، والنميمه هي الافساد بين الناس، اروح اقول لفلان ده فلان بيقول عليك كذا، واروح اقول لفلان ده فلان بيقول عليك، دي النميمه. بخلاف الغيبة، الغيبة مش إفساد بين اثنين، الغيبة أن أنا أذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. والغيبة أيضا من أسباب عذاب القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي أو لا يستنزه من بولي أو لا يستبرئ من بولي في الروايات الثلاثة، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بنميمة، دي رواية البخاري ومسلم، رواية أحمد. وأما الآخر فكان فيعذب في الغيبة، وأما الآخر إيه؟ فيعذب في الغيبة. يبقى من أسباب عذاب القبر الثلاث حاجات، من أكثر أسباب عذاب القبر عدم الاستنزاه من البول، ده رقم واحد، أو الاستتار من البول، وفرق بين الاستنزاه وبين بين إيه وبين الاستتار. الاستنزاه إن هو عفوا يتبول ولا يستنجي، ولا يستنجي، فهذا ما بيستنزش من البول فهذا يعذب في القبر. ليه؟ لأن بيترتب عليها، بيترتب عليها إفساد الصلاة، لأن لو لم يستنجي بعد التبول عزكم الله فالصلاة نفسها يبقى كده اللبس اللي هو لابسه نجس، والجسم كمان هيبقى نجس. فيحصل ايه في الوقت ده؟ فلو توضأ فالوضوء باطل، ولو لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة، عشان كده كان من أسباب عذاب القبر. طيب والاستتار، إن إنسان عزم بالله زي ما بنشوف بعض الشباب ربنا يهديهم، تبص لي عفوا يعني بيقضي حاجته أمام الناس في الشوارع، هذا عدم استتار، ده من أسباب عذاب القبر. والحقيقه احيانا بسال نفسي بقول ايه، بقول اللي ما بيستترش من بولي واقف بيتبول عزك الله قدام الناس هذا يعذب في القبر، امال الذي لا يستتر عند اغتساله ماذا يحدث له؟ في بعض المناطق الريفيه تتعجب، يبقى ماشي بعربيتك جنب الترعه ولا جنب النيل وتلاقي رجاله وشباب واقفين بيغتسلوا عراه، واللي أسوأ من ده كله ان على الشاطئ الاخر وبيبقى المسافه قريبه 5 6 متر نساء قاعدة بتغسل حلل، يبقى راجل واقف بلا حياء، بلا حياء، خلع ملابسه كاملة واقف بيغتسل أمام المرأة، والمرأة أجنبية عمالة بتتفرج عليه. فهذا من أسباب عذاب القبر، من باب أولى بقى، ده اللي ما بيستترش من بولي يعذب في القبر، فده من باب أولى، ده من أشد الناس عذابا في القبر عياذا بالله، ربنا يعافينا. شايف موضوع أختي الفاضلة إن أنا بكلم أخت حضرتك إن هي إيه، إن هي يعني تبعد عن النميمة وتبعد عن الكراهية لأختك، وفي نفس الوقت بقول لك يا أم محمد ان عليك برضو بحاجات معينة تعمليها. ايه هي؟ كتري من الاستغفار، فقد تسلط عليك اختك بسبب ذنب انت فيه، ده رقم واحد. رقم اثنين، عليك بالدعاء، فالدعاء هو العبادة. قومي بالليل قول يا رب ألف بين قلبي وبين قلب أختي، يا رب حببها فيها، يا رب أصلح أصلح ما بيني وبينها من فساد، يا رب يا رب يا رب ادعي. والله عز وجل يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الحاجة الثالثة الهدية، جربي بقى الهدية بقى، ومش عايزين نجرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي لا يجرب، افعليه عن يقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي يعلى بإسناد الحسن قال تهادوا تحبوا، حديث كله من كلمتين، كلمة هي عمل والكلمة هي الثمرة، تهادوا أدي العمل تحبوا الثمرة. فأنت هاتي الهدية خش عليها كده خديها في حضنك قبليها وانت أختي وحبيبتي واديها الهدية، وتأكدي تأكدي أنها ستتغير أمور كثيرة جدا جدا بعد الهدية. على رأي خالة بمبة لما بتقول أنا غنية وبحب الهدية، فيعني أي إنسان في الدنيا مهما كان غني ومهما كان معاه فبيحب الهدية، فديها هدية وإن شاء الله ربنا هيكرمك إن شاء الله ويجعل فيها القبول. فشاهد في الموضوع إن ثابت بن قيس، نرجع بقى ثابت بن قيس وهنكمل حلقة إن شاء الله الحمد لله. الصلاة الحاضر هنكمل بس آخر حتة ديت ونكملها الصلاة. فثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه جاله سعد بن معاذ فقال يا سعد رسول الله يكرهك السلام ويقول ما الذي حجبك عنا، إيه اللي خليك ما بجيش المسجد؟ قال شر يا سعد. قال ما هو؟ قال نزلت تلك الآية اللي لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. قال فما أراني إلا وقد حبط عملي فإن صوتي أرفع من صوت النبي، صوتي بيبقى عالي. فطبعا سعد بن معاذ خد الرسالة، فضلت دي خمس دقايق طيب حاضر، خد الرسالة من ثابت بن قيس وراح جاري على مين؟ وراح جاري على النبي عليه السلام، قال له يا رسول الله يقول كذا وكذا وكذا. فكان الوحي نزل في اللحظة دي يخبر النبي أن ثابت بن قيس من أهل الجنة، فقال ارجع تقول له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فراح سعد بن معاذ ثابت بن قيس وقال له رسول الله يقول لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. دي رواية مسلم. في رواية أحمد راح رايح مين؟ راح رايح ثابت بن قيس مع سعد بن معاذ وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي راح بص لثابت بن قيس وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال بلى. قال فذلك لك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. دي كانت بعض العتابات التي جاءت من رب الأرض والسماوات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يوم الأحد القادم من أحيان الله عز وجل هنتكلم بقى عن 20 حاجة، عشان طبعا مش هاخدهم كلهم في حلقة واحدة عشان برضو نستقبل اتصالات حضراتكم. هنتكلم عن 20 نقطة وعشرين وقفة مع الأساليب بقى إزاي إن أنا أعالج أخطاء الناس بأسلوب رحيم وجميل ورقيق جدا، لأن كتير جدا جماعة بيسألوا طب ندعو إزاي، طب نصحح أخطاء الناس إزاي، طب أنا أسلوبي فظ، طب أنا لما بغير بعوك الدنيا بقول كلمتين وبقدم نصيحة لأنه قدامي زعل مني، أعمل إيه؟ هقول لك على 20 حاجة تعملهم إن شاء الله. لو ياريت يبقى معك ورقة وقلم، حضرتك ورقة وقلم واكتب نقاط فقط، مش لازم تكتب الشروح اللي هقولها لكن اكتب نقاط فقط، أعمل كذا وكذا وكذا بفضل الله لو عملتوها نقدر نصحح أخطاء كل الناس اللي حوالينا من غير ما حد لا يكون زعلان، حد يكون متضايق، ولا حد يتغير من ناحيتنا، ولا حد ينفر من الدعوة، ولا حد يعني. فمسألة مهمة جدا جدا وده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى إن أحيانا الله عز وجل، ده الذي سنتكلم عنه يوم الأحد القادم. هنستمر في سلسلة الأشياء التي ينبغي أن نحن نراعيها في تصحيح أخطاء الناس، ويوم الاثنين زي ما أنتم عارفين هنكمل سلسلة عالم الملائكة، ويوم الثلاث بنكمل نفس السلسلة تصحيح الأخطاء عشان بعدها يعني عمل لكم سلسلة برضو، هنكمل سلسلة الشباب في مواضيع مختلفة وجميلة جدا إن شاء الله. من ضمنها مثلا بعض أنا أذكر لكم مثلا على الأقل حوالي 30 سبب من أسباب يعني التي توصلنا إلى قلوب الناس كمدخل إلى قلوب الناس، إزاي إن إحنا الناس تحبنا. 30 حاجة برضو هقول لكم إن شاء الله نستطيع من خلال 30 حاجة دولت لو عملناها بفضل الله سبحانه وتعالى يعني وبإذن الله قبل أي شيء فعلا تستطيع أن أنت تكون جوه قلب كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يبارك فيكم جميعا. وزي ما قلت بكرر مرة تانية، أي حد بيطلب الدعاء ولا أي حاجة والله يبعت فقط على الموبايل طلب الدعاء، وأنا مش لازم أرد عليه، أنا بكتب في ورقة اسم صاحب الدعوة والدعوة اللي هو عايزها وبدعي له في التلت الأخير، لأن أنا طبيعتي بوصل لحد الساعة 7 الصبح كل يوم، فما بنامش غير 7 الصبح، فيعني كده كده أنا سهران، ففي التلت الأخير لا أقول إن أنا أي مستشفى قيام الليل، أنا كده كده بقى صاحي، فإن شاء الله ندعو له في هذا الوقت المبارك إن شاء الله. وأي حد عايز، وأنا زي ما قلت لكم أحيانا بكون قاعد قدام القناة بشوف حتى رسائل، لو حد بعت طالب مني دعاء برضو هكتب اسمه، أو إخواننا في الكنترول ربنا يحفظهم إن شاء الله يبقوا يجمعوا لي الأسماء ديت بالدعوات اللي هم طالبينها، وأنا إن شاء الله برضو يعني نخصكم بالدعاء في التلت الأخير، وبرضو يعني تدعوا لنا في التلت الأخير، فعند كل واحد منا ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم. أتمنى ما نكونش أزعجناكم النهاردة وما نكونش ضيوف تقال عليكم، بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.